بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل بعد انقطاع تخلله الحج وتخلله يوم عاشوراء، ونكمل التعليق على مسند الإمام الدارمي، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق، ولعلنا نستغل الوقت حتى وإن كان قصيرا كي لا ننقطع عن الدرس، ونسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. نعم، الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس، ويقول يشبه بالمصاحف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلام الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في باب من لم يرى كتابة الحديث، يعني لم يرى مناسبة كتابة الحديث. وكنا تكلمنا في مجالس سابقة عن بعض الآثار، ومنها الآثار التي وردت عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. يقول هنا: حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان بن عتيك عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس، قال ويقول يشبه بالمصاحف. هذا الأثر إسناده جيد، وقد سبق معنا في أوائل هذا الباب أن عن إبراهيم أنه كان يكره الكتاب، يعني العلم. وأشرنا هناك إلى رواية زهير بن حرب بن أبي خيثمة في كتاب العلم بلفظ كانوا يكرهون الكتاب، وأنه نقل في كتاب أبي خيثمة الكراهية عن غيره، وهنا في الدارمي نسب الكراهية إلى نفسه. وقلنا أنه على كل حال قد يكون نسبها إلى غيره ثم هو في نفسه كره ذلك، وسيرد معنا هذا القول أيضا بنفسه، كان يكره أن يكتب العلم في الكراريس عن مجاهد كما سيأتي معنا بعد قليل. وهذا الأثر رواه غير الدارمي، رواه الخطيب في تقييد العلم، ولكن بدون الزيادة التعليلية التي في آخره. قال كراهية، قال يقول يشبه بالمصاحف، ورواه أيضا الإمام أحمد في العلل وابن عبد البر في الجامع، كلهم بدون هذه الزيادة. وفي مصنف ابن أبي شيبة، يعني رواه بإسناده عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كرهها، وكان قد ذكر قبل قول إبراهيم قول مجاهد السابق مع أنه كان يكره كتابة العلم في الكراريس. وهذا الإسناد في إسناده سليمان بن عتيك كما قرأ القارئ، وأظن على الصواب ابن أبي عتيك كما جاء عند الإمام أحمد في العلل بنفس الإسناد، وكما ترجمه بذلك البخاري في التاريخ الكبير. هذا الأثر فيه فوائد، هو في الحقيقة قوله تتمة للأقوال السابقة التي رويت عن إبراهيم النخعي في كراهية كتابة الحديث، لكنه هنا بين العلة في ذلك وهي تشبيهه بالمصاحف، مقصود بالمصاحف يعني بالقرآن. وسبق أيضا في المجالس السابقة أن بينا أن هذه العلة زالت بعد القرون الفاضلة. من ما يستفاد منه ترك المباح خشية الوقوع في المحظور، فكتابة الحديث أو كتابة العلم جائزة مباحة أقل ما يقال عنها، فإذا كانت ستؤدي إلى اختلاطه بالقرآن جاز تركها والنهي عنها كما فعل إبراهيم هنا. وفيها حياطة القرآن والذب عنه ولو كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا شدة إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وحياطته للدين. وفيها أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه هنا شبهه خشية أن يشبه بالمصاحف، فمفهومه أنه إذا لم يشبه بالمصاحف وكان كل شيء ظاهر كما سيأتي معنا أظن في آخر لعلنا ندركها في هذا المجلس التفريق بين الدفاتر والمصاحف، فإنه لا حرج في كتابته. وأيضا هنا يستفاد منه كما سيأتي بعد قليل في أن إبراهيم هنا كره كتابة الحديث، وهو ينطلق بذلك إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله، قال يحيى: ووجدت في كتاب عن زياد الكاتب عن أبي معشر تكتب كيف شئت. هذا الحقيقة يسمى عند أهل الحديث وأهل المصطلح الوجادة. قال يحيى الذي هو شيخ الدارمي رحمه الله تعالى، يحيى بن حماد، قال يحيى: ووجدت في كتابي. هذا نوع من أنواع تلقي الحديث وهي الوجادة، أن يجد كتابا يثق فيه إما من خطه أو من كتابته أو من محفوظ، كما هو الآن عملنا اليوم على أن نقرأ المسند، قراءتنا المسند الدارمي هنا ومثل صحيح البخاري، هو أشبه ما يكون بوجادة، يعني وجادة. قال: وجدت في كتابي عن زياد الكاتب عن أبي معشر فاكتب كيف شئت. هذا الأثر فيه إشكالان. الإشكال الأول أن غير الدارمي أن غير واحد من محققي مسند الدارمي أو سنن الدارمي كلهم يقول إن قوله زياد الكاتب مصحفة عن زياد بن كليب. وتحقيق دار التأصيل قالوا لا، الصواب عن زياد الكاتب أبي معشر، فزياد هو أبو معشر. وأحالوا لتهذيب الكمال ولم أجد في حالتهم في التهذيب بصفحتها وجزئها يفيد بأنه كان كاتبا، فزياد بن كليب هو أبو معشر، زياد بن كليب هو أبو معشر، لكن كلمة أنه هو الكاتب ما أدري من أين أتوا به، ولذلك اللفظ مشكل. والعجيب أن ابن حجر في إتحاف المهرة نقله كذلك ولم يتكلم عنه، ذكره عن الدارمي قال عن زياد الكاتب، فهذا من المواضع التي تحتاج إلى زيادة تحرير والبحث في طرق وتحرير هذا اللفظ، لأن محقق الكتاب اختلفوا في لفظين، منهم من قال زياد بن كليب ومنهم من قال لا إنه زياد الكاتب أبي معشر، فإما أن تقال إن عن هنا زائدة أو أن نقول أن هناك كلمة ابن بين زياد وكلمة الكاتب تتحول إلى كليب. وعلى كلا الرأيين فالإسناد منقطع، ثم أنه وجادة، والوجادة أضعف في رواية من أو من الرواية مباشرة. قوله قال فاكتب كيف شئت، لعل مقصوده أن العلة التي ذكرها إبراهيم ذهبت، فقال أبو معشر اكتب كيف شئت، فلن يلتبس القرآن بغيره، فلن يلتبس الحديث بالمصاحف. هذا هو الذي يبدو لي من معنى كلام أبي معشر هنا، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف وعبيد الله عن سفيان عن نعمان بن قيس أن عبيدة دعا بكتبه فمحاها عند الموت وقال إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضيعها. نعم، نقول أخبرنا محمد بن يوسف وعبيد الله عن سفيان، في بعض النسخ ابن سفيان وهذا تصحيف، لكن وجاء في بعض النسخ على الصواب، عن نعمان ابن قيس أن عبيده السلماني رحمه الله تعالى، وقد سبق عنه نقل سابق في المجلس السابق والذي قبله، دعا بكتبه فمحاها عند الموت، يعني كتبه التي كان قد كتب فيها الأحاديث وما أخذه عن مشايخه، وقال إني أخاف أن يليها قوم فلا يضعونها مواضعها. هذا الإسناد صحيح، رواه ابن عبد البر في الجامع وابن أبي خيثمة في التاريخ وغيرهم. وقوله هنا فلا يضعونها مواضعها، الظاهر والله أعلم من ذكر الدارمي لهذا الأثر في هذا الباب أن مقصوده خاشية أن تخلط بغيرها ولا يميزون بينها وبين كلام الله عز وجل، ولكن هناك احتمال أيضا أنهم لا يعرفون قدرها، يعني هذه كتب كتب فيها جهده وتعبه روايته للحديث، فيخشى أن يأتي من بعده فلا يعرفون قدرها كما هو حاصل على مر التاريخ من عدم تقدير الأبناء أو الجيل الثاني الذي بعد وفاة العالم لما كتبه من مؤلفات. واليوم الشاهد في وقتنا الحاضر كبير جدا، فهو خشية من بقائها يعني عدم اهتمامهم بها. وعلى كل فيستفاد من هذا الأثر جواز كتابة العلم وقت الحاجة له، فعبيدة كتب العلم في حياته، وأن الهدف من كتابة العلم ما يستفاد منه هو حفظه ومراجعته ومدارسته كما هو فعل عبيدة وقت حياته. فلما انتهى وأوشك على الموت، يبدو أنه عند موته عند مرض الموت دعا بها فمحاها، لأنه يرى أنه زالت حاجتها إلى الكتابة، وفيها جواز محو العلم إذا خشي من بقائه فتنة، فهذا تكلمنا عنه أظن في باب سابق. وفيها أنه قد يعد فعل عبيدة السلماني هنا عند موته ليس من باب عدم رؤيته كتابة العلم، وإنما للعلة التي ذكرها، العلة التي ذكرها، فليس مقصوده، فقد لا يندرج هذا الأثر بهذا المعنى تحت هذا الباب، وإنما من لم يرى كتابة العلم كتابة الحديث لسبب معين، فهو إنما محاها لأجل هذا السبب. وفيها صيانة العلم والحرص عليه حتى بعد الوفاة، أنه يخشى أن ينسب إليه ما لم يقله، أو لا يقدر العلم من بعده يقدرونه حق قدره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الحكم بن المبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد بن زياد عن ليث عن مجاهد أنه كره أن يكتب العلم في الكراريس. نعم، هذا يقول أخبرنا الحكم بن المبارك وزكريا بن عدي عن عبد الواحد بن زياد عن ليث بن أبي سليم، أو سليم سبق الكلام عنه أنه ضعيف، ولذلك إسناد هذا الأثر ضعيف. قال عن مجاهد رحمه الله أنه كره أن يكتب العلم في الكراريس. هذا الإسناد ضعيف لضعف لوجود الليث فيه، وقد سبق هذا الأثر في أول أثر من قول إبراهيم، لكنه هناك قال الحديث أنه كان يكره أن يكتب الحديث في الكراريس، وهنا قال العلم، فكلام مجاهد أوسع من كلام إبراهيم، لأن إبراهيم قصره على الحديث، المقصود بالحديث هو حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما العلم فيشمله الحديث وغيره. وهذا الأثر أيضا رواه ابن أبي شيبة وغيره، لكن ورد الأثر بنفس النص هذا، لكن ورد الأثر في المشيخة لأبي طاهر السلفي بلفظ أطول. وسبقا ذكرنا أن أهمية بعض الأجزاء الحديثية ونحوها أنها تأتي بروايات تفصح عن بعض الغامض في الروايات المشهورة. فيقول أنه كان يكره أن تكتب الأحاديث في الكراريس يشبه بها المصاحف، وقال اكتبوها في الدفاتر، وقال اكتبوها في الدفاتر. وهذه الرواية التي رواها أبو طاهر تبين معنى قول مجاهد، وكأنهم كانوا يخصون القرآن بنوع كتابته في ورق معين وبضم بعضه إلى بعض ليكون مصحفا، بخلاف أوراق الدفاتر فهي مفرقة ومختلفة. والحقيقة تحتاج إلى مزيد بحث في هذا، في معنى الدفاتر. الدفاتر في الغالب يكتبونها، يعني هم يقولوا الكراريس اللغة جمع كراس وهو الدفتر، لكن تفريق مجاهد هنا قال لا تكتبوها في الكراريس واكتبوها في الدفاتر، كره أن يكتب الحديث في الكراريس وقال اكتبوها في الدفاتر، دليل على تفريقهم بين الورق أو ما يكتب فيه القرآن وما يكتب فيه غيره. لذلك قال لا تشبهوها بالمصاحف فتكتبوها في نفس الورق الذي يكتب به المصاحف. وهذا يعني بهذا المعنى يكون المعنى ظاهر، سواء عرفنا معنى التفريق بين الكراريس والدفاتر لم نعرف، إلا أنها لا تشبه بالقرآن في كتابتها. وذلك بعض العلماء يرون أن ضبط الكلمات كلها هذا من التكلف، وأن الضبط إنما يكون المصاحف فقط القرآن، لأن حتى لا يخطأ في قراءته. لكن بعض الناس يأتي بكتاب عام من كتاب يعني من سائر العلوم ويضبطه بالشكل من أوله إلى آخره. فلو قلنا بأن ذلك من تشبيهه بالمصاحف لكان له وجه كما ورد عن مجاهد هنا. وذلك يقولون لا يضبط إلا ما يشكل، لا يضبط بالشكل إلا ما يشكل، إما يكون اللفظ يعني يحتاج إلى ضبط بأجزاء جذور الكلمة حتى يعرف، كما سيأتي معنا بعد قليل، لا يكتب ولا يكتب، وكان يكتب ويكتب، لا بد من ضبطها حتى يعرف معناها وتحسن قراءتها. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي قال ما زال هذا العلم عزيزا يتلاقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله أو دخل فيه غير أهله. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا ابن المبارك عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، هذا الإسناد صحيح، يقول ما زال هذا العلم عزيزا يعني محترما له قيمة، يتلقاه الرجال يعني ينقله الشخص عن غيره رواية حتى وقع في الصحف يعني كتب فحمله أو دخل فيه غير أهله. هذا رواه عن الدارمي أيضا ابن عساكر في تاريخ دمشق، ولكنه رواه بروايات أخرى من طريق الخطيب البغدادي، أو من طريق أبي زرعة، من طريق الخطيب البغدادي، من رواية من طريق أبي زرعة قال كان هذا الأثر الأمر شيئا شريفا إذ كان الناس يتلاقونه بينهم، فلما كتب ذهب نوره وصار إلى غير أهله. ثم ذكرها برواية أخرى من طريق الخطيب البغدادي والبيهقي: كان هذا العلم كريما يتلاقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وكلاها تفيد نفس المعنى هذا، لكنها ألفاظ متقاربة، ومقصوده بيان عظمة رواية الحديث وأهمية رواة الحديث، وأنهم يعني كانوا يعظمون هذا العلم ويكون له قدر، لكن لما صار مكتوبا سهل الوصول إليه ودخل فيه غير أهله أو حمله غير أهله. وهذا الأمر واقع اليوم وبشدة. فإذا كان هذا كلام الأوزاعي في زمنه وهو في القرون الأولى، فكيف بزماننا اليوم مع ما انتشر من التقنية الحديثة، حتى صارت الكتب كلها يصل إليها العالم والجاهل، بل يصل إليها حتى المسلم. عامة الناس وبعض من في قلبه ما ينازعك ببعض المسائل من خير يعرفه، لكن سهل وصول إليها فصار ينازعك في أمور شبهات يقرأها على غير وجهها. ومن مضار أو من صور ذلك، وهي تقع بين أيدي الباحثين، اعتماد الباحث، يعني هو الآن يقول حتى وقع في الصحف، يعني في الكتب، فدخل في غير أهل، يقول الآن أعظم من الكتب حتى وقع في الأجهزة الإلكترونية هذه، فيأتي الشخص ويبحث عبر الجهاز فيأتي بكلام وينقله لك دون أن يقرأ سابقه ولاحقه. فقد يكون يعني هذا الكلام ذكره المؤلف من باب الرد عليه أو من باب عدم إقراره، ولكن لأنه إنما نقل هذا المتصفح للجهاز ما يريد دون أن يقرأ ما قبله، ما عنده وقت، ما عنده استعداد يقرأ ما قبله وما بعده. أعطيكم مثال على هذا. الآن تأتي مقاطع أو تأتي رسائل أو يعني سميها ما تسميها، يقولون يأتون بكلام ثم يقول ابن القيم في الطب النبوي. لا يمكن أن يقول ابن القيم هذا كلام في الطب النبوي، لا يمكن ابن القيم. فإذا رجعت للكتاب وجدت أن ابن القيم في الطب النبوي يذكر أحيانا عن جالينوس وعن سقراط وعن بقراط وعن الفلاسفة بعض الكلام، ثم يتبعه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو ما ورد عن السلف، وأحيانا يذكره على سبيل الرد، فيأتون هؤلاء وينقلون ما نقله ابن القيم عن هؤلاء من الأدوية والعلاجات وينسبونه لابن القيم. وهذا نوع مما ذكره الأوزاعي هنا، أنه دخل فيه غير أهله فأتوا بمثل هذه العجائب. وهذا الحقيقة باب مؤلم جدا، يعني نقل كلام ونزل كلام العلماء على غير وجهه. أحيانا ينسبون إلى شيخ الإسلام في منهج السنة ودرى التعارض كلام، فإذا رجعت إليه وجدت أنه نقل كلام الخصم ليرد عليه، لأنه لا يستوعب مثل هذا الكلام، فإنما ينقل نقلا ما يسمونه قص لصق ويأتي به ينسبه للشيخ. فهذا كله مثال على كلام الأوزاعي، كما زال هذا العلم عزيزا يتلقاه الرجال حتى وقع في الصحف فحمله ودخل فيه غير أهله. ونحن نقول حتى ما زال هذا العلم في الكتب عزيزا حتى دخل في الأجهزة الإلكترونية فدخل فيه غير أهله وحمله على غير وجه. والله المستعان. هذا الأثر من الأوزاعي بفضل رواة الحديث وعزة عملهم، أن عملهم عزيز يعني غالي ونفيس، وفيها أن العلم عزيز يعز به صاحبه وراويه وناقله، وفيها أن الحفظ أساس لحفظ العلم، وأنه لم يلجأ للكتب إلا من باب يعني عدم يعني الرجوع إليها، وفيها أن من ضرر تأتي دخول من ليس بعالم في العلم، وظهور هذا في هذا الزمان بشكل ظاهر، وفيها أن العلم محفوظ حتى وإن دخل فيه غير أهله، لأن العلماء لما وقع هذا الأمر أنشأوا علما اسمه علم الجرح والتعديل، فصاروا يعني يتكلمون في من نقل عنه هذا العلم أو نسبه، هل هو أهل للرواية أو هو صدوق. فالعلم محفوظ ولله الحمد، والدين محفوظ. ومن أيضا مسائل هذا الأثر أن العلم ما حواه الصدر لا ما حواه القمط، كما نقل عن السلف. الصدر يعني حفظه، لا ما حواه القمط وهو الورق والكتاب. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن يونس قال كان الحسن يكتب ويكتب، وكان ابن سيرين لا يكتب ولا يكتب. نعم، هذا الأثر دليل على ما ذكرنا من ضبط الكلمات. يقول أخبرنا يوسف بن موسى حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يونس قال كان الحسن يعني الحسن البصري يكتب يعني بنفسه أو لنفسه، ويكتب يعني يملي لغيره لطلابه للرواة عنه. وكان ابن سيرين محمد بن سيرين لا يكتب ولا يكتب، ومر معنا آثار في أول الباب من كلام ابن سيرين في نهيه عن الكتابة. وسبق قول محمد بن سيرين لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مستفاد من هذا الأثر اختلاف العلماء في كتابة العلم، منهم من أجازه لنفسه ولغيره، ومنهم من لم يجزه لنفسه ولا لغيره كما هو فعل ابن سيرين. وفيها جواز الإملاء للطالب والراوي يعني، وهو الكتاب أن يكتبه اكتب كذا واكتب كذا. وفيها أهمية ضبط الكلمات، مثال على ما ذكرناه قبل قليل في مسألة عدم ضبط كل الكلمات، وإنما يضبط ما يشكل يكتب ويكتب، يعني يكتب لنفسه ويكتب ويملي على غيره. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا يزيد قال أخبرنا العوام عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود رضي الله عنه أن عند ناس كتابا يعجبون به فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. نعم، هذا لعله أثر معنا في هذا المجلس، لكن قبل أن نتكلم عنها الأثر السابق أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن يونس. هذا الأثر لم أجده عند غير الدارمي، والإسناد صحيح، الإسناد إلى يونس صحيح ولكنه غير موجود، لم أجده عند غير الدارمي، وقد يكون موجودا لكن بروايات قريبة، لكني حاولت أن أجد ذلك فلم أجد. قال أخبرنا يزيد قال أخبر أنبأنا العوام، العوام هو ابن حوشب، قال عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود رضي الله عنه، لم أجد في الروايات من الذي أبلغه، أن عند ناس كتابا يعجبون به. والظاهر والله أعلم أنه كتاب من أخبار بني إسرائيل أو غير ذلك، فلم يزل بهم حتى أتوه به فمحاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وتركوا كتاب ربهم. هذا الأثر إسناده صحيح كما ذكرت، وأخرجه الخطيب ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضل، وأخرجه أيضا الخطيب بغدادي في تقييد العلم لكن برواية أطول. يقول أخبرني أبو الفضل الفزاري أخبرنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب حدثنا جدي حدثنا يزيد بن هارون عن أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال بلغ ابن مسعود أن عند ناس كتابا فلم يزل بهم حتى أتوه به، فلما أتوه به محاه، ثم قال: إنما هلك أهل الكتاب قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا كتاب ربهم، أو قال تركوا التوراة والإنجيل حتى درسا يعني نسيا وذهب ما فيهما من الفرائض والأحكام. ففيها زيادة، هذه الزيادة في آخرها، وقال تركوا التوراة والإنجيل حتى درس وذهب، يعني درس من الاندراس وهو الذهاب والمحو والاختفاء، وذهب ما فيهما من الفرائض والأحكام. هذا الأثر فيه فوائد كثيرة، منها أن إنكار العالم المنكر إذا كان له سلطة على إزالته، وفيها يعني ضرر الإعجاب غير المنضبط بأي شيء حتى وإن كان في العلم، فالإعجاب غير المنضبط يؤدي إلى خلل. وفيها نصح العالم خاصة إذا وجد ما يخاف من ضرره، وفيها إزالة العلم الضار لأنه محام مع أنه علم كتاب، وفيها بيان الحكم مع دليله وتعليله لإزالة ما في النفس، وبيان وجه فعل العالم خاصة إذا كان فعله غريبا، وفيها التحذير من البعد عن كتاب الله سبحانه وتعالى والانشغال بغيره. وفيها أن العلم أيضا صحيح ما كان مستقا من الكتاب والسنة. وفيها أيضا التحذير من سلوك طريق الأمم السابقة. وفيها أيضا يعني في قوله فلم يزل بهم حتى أتوه به، يعني عدم يأس العالم من نصح الناس وتوجيههم وإرشادهم والسعي منهم حتى يصل إلى مراده. فلم يزل بهم يعني كرر بهم وطالبهم به لعله وصل لهم شخصا، لعله نصحهم، لعله وعظهم حتى أتوا به. يعني وفيها يعني ولعل ذلك دليل على أن ابن مسعود هنا لم يعمل بصفته هنا بصفته حاكما، وإنما بصفته عالما، ناصحهم حتى رضوا بأنفسهم وأتوا بهذا الكتاب الذي كانوا يعجبون به. وبهذا نكون انتهينا من هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يهدينا سواء سبيل. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.